الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفعة بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع، والصلح والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيبا. الصلح فيأخذ الشفيع كالبيع والصلح والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا في الروض إلى باب الشفعة بعدما انتهينا من باب الغصب. والشفعة عرفها المؤلف بقوله بإسكان الفاء من الشفع والشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، ملكه الذي كان منفردا، هذا في اللغة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، والانتزاع هذا يدل على الأخذ بالقوة، انتزاع حصة انتزاع استحقاق الشريك انتزاع حصة، والحصة هي النصيب كما في المطلع، حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي، ومثال هذا العوض المالي البيع والصلح والهبة بمعنى البيع، والهبة بمعنى البيع هي الهبة المشروطة بالثواب، المشروطة بالثواب، يعني أهبك السيارة بشرط أن تهبني 1000 ريال أو نحو ذلك، فتكون في حكم إيش؟ البيع، في حكم البيع، في حكم البيع، وين وقعت بلفظي الهبة، وين وقعت بلفظي الهبة. قال فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني بنفس الثمن الذي حصل عوضا بين صاحب الشخص والذي هو شريك الشفيع وبين من انتقلت إليه الذي هو المشتري. وذكر مؤلف دليلا على هذا، فقال لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صرفت يعني بينت مصارفها، فحينئذ لا شفعة، لا شفعة. وزاد في المنتهى والإقناع على هذا التعريف، زاد في الإقناع والمنتهى على هذا التعريف في قوله من انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد، قالوا إن كان مثله أو دونه، إن كان مثله أو دونه، يعني إن كان إن كان المنتقل إليه، المنتقل إليه هذا الشخص مثل الشريك أو دونه، مثل الشريك أو دونه، مثله يعني بأن يكون مسلمين، مثلا الشريك مسلم والمشتري مسلم، أو كافرين، هذا كان يكون المشتري الشريك كافر و المشتري كافر، أو دونه كان يكون الشريك مسلم والمشتري كافر، لكن العكس، لا ما في، لو كان الشريك كافر، لو كان الشريك كافرا والمشتري مسلما فلا شفعة. إذا ذكرنا كم صورة الآن؟ أربع صور: مسلمين، كافرين، الشريك مسلم والمشتري كافر، فهذه الصور فيها شفعة. الصورة الرابعة أن يكون الشريك كافرا والمشتري مسلما فلا شفعة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو. إذن هذا القيد لابد منه. والشفعة مثل ما ذكر مؤلف الأصل فيها السنة والإجماع. السنة ورد هذا الذي ذكرها المؤلف، وأما الإجماع فقد حكى الإجماع بن المنذر وغيره من العلماء على مشروعية الشفعة. وصورتها ما هي صورة الشفعة؟ صورة الشفعة أن يشترك اثنان في أرض، أن يتملك اثنان أرضا في آن واحد، كان يكون مثلا ورثة، أو مثلا مشتري يشترون أرضا، لكل واحد منهما نصيبه المشاع، نصيب جزء مشاع، وهو معلوم القدر مجهول العين، فيبيع أحد الشريكين نصيبه، يبيع أحد الشريكين نصيبه، يعني اثنان مثلا يملكون أرضا 1000 متر ولا يعلم، وكل واحد له النصف، ولم نعين هذا النصف لفلان وهذا النصف لفلان، فيبيع أحدهما نصيبه على شخص ثالث، فلشريكه أن يشفع وينتزع هذا الشخص من المشتري. وهذا من فوائد الشفعة بالنسبة للشريك، لأن الشريك ليس له حق أن يشفع على شريكه، يعني من فوائد الشفعة بالنسبة للشريك أن له حق الانتزاع والشراء، بخلاف لو كان مشتركا معه في آن واحد، اشترى مثلا اثنان أرضا واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع الآخر، كما سيأتي من الشروط أن يكون للشريك ملك سابق على المشتري، ملك سابق على المشتري. فهذا من فوائد الشفعة بالنسبة للشريك. وكما قال الشيخ منصور، والمعنى فيها هو إزالة ضرر الشركة، إزالة ضرر الشركة. نعم. رحمه الله. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. طيب، هذا طبعا الشفعة تجب للشريك بخمسة شروط. مرت عليكم بحكمان الشفعة ولا مرت عليكم؟ مرة. طيب، الشرط الأول قال: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الشخص المنتقل عن الشريك بعوض مالي، بعوض مالي، فيدخل في ذلك البيع وما في معنى البيع كالصلح عن إقرار بمال وهبة بعوض معلوم واحدة. قال: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، إذن لابد أن يكون الشخص المنتقل عن الشريك بعوض مالي، فإن كان بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة، إما أن يكون بغير عوض فهذا لا شفعة فيه، وكذلك لو كان بعوض لكنه غير مالي فكذلك فلا شفعة. قال: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث، يعني أحد الشركين، نفس الصورة اللي ذكرناها، اثنان اشترك في أرض 1000 متر، فمات أحدهما وورث هذا الميت أولاده، فهم الآن شركاء جدد بالنسبة للشريك القديم. شيل هذا ولا عشان ما يطلق. طيب، كذلك الهبة، لو وهب الشريك نصيبه لشخص، قال والهبة والهبة بغير ثواب، لو وهبه لشخص فليس للشريك أن يشفع عليه. يعني صالح وخالد شريكان في أرض، فقام صالح وهب نصيبه المشاع الغير مفرز لمثلا محمد، فليس لشريكه أن يشفع على محمد. كذلك لو أوصى أحد الشريكين بنصيبه لأحد فإنه ليس لشريكه أن يشفع على هذا الموصى، له ولا إليه؟ لا عدل، لا شو الفارق بين موصى له وموصى إليه؟ موصى له أوصيت زيد بن أن توصي له أن يتملك شيئا، والموصى إليه ها هو الموصى إليه بأن يتصرف في في هذه الوصية، يتصرف فيها يعني لا ليس له شيء من وصية. أو كان عوضه، ذكرنا من الشروط أن يكون منتقل بعوض مالي، أو كان عوضه أو كان عوضه غير مالي بأن جعل يعني الشخص صداقا. ها صالح وخالد، صالح جعل نصيبه في الأرض صداقا لامرأة، فخالد الشريك ليس له أن يشفع لهذه المرأة. طيب أو خلعا، يعني مثلا عندنا نورة وخالد شريكا، فنورة خالعت زوجها وجعلت هذا النصيب الذي في هذه الأرض عوضا لزوجها، فليس لي شريكها صالح أن يشفع على هذا الزوج. أو صلحا عن دم عمد أيضا فلا شفعة، لو جعل أحد الشريكين نصيبه عوضا في صلح عن دم عمد فلا شفعة. والصلح عن دم العمد ذكرنا أن هناك فرق بين الدية والصلح على أكثر من الدية، فالدية معروفة اللي هو عندنا الآن العمد 400,000 والخطأ 300. الصلح لا، في العمد لا يكون صلح على أكثر من الدية، مثل ما تسمعون الآن يعني ما يتنازلون ب10 مليون مثلا، 5 مليون، 20 مليون، هذا يسمونه صلح على أكثر من الدية، وهو جائز وهو جائز، لكن المبالغة فيه بهذا الشكل الذي وصلنا إليه يعني فيها مشكلة صراحة. قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، أشبه انتقاله بإيش؟ الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، وهذه ما ليست في معناه. نعم. نفس الشيء. مع أنه والله سؤال وجيه صراحة. في صلح يا شيخ في الخطأ. الخطأ فيها صلح. لا ذاك ما في صلح، لا يوجد صلح. يعني ممكن أن يعطيهم نفس الدية يعني. الخطأ وشبه العمد ممكن أن نقول له أن يشفع ويعطيهم نفس الدية. أما الصلح عن دم عمد هذا يعني صار هذا الشخص مقابل إيش؟ عوض عن إسقاط الدم، عوض عن إسقاط الدم، فهذا ليس عوضا ماليا، وتحتاج والله تحديد نشوفه إن شاء الله. نعم. معنى فيها هو إزالة ضرر الشركة، إزالة ضرر الشركة. قال رحمه الله ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم، هذا أيضا قال ويحرم التحيل لإسقاطها لحكم إيش؟ التكليف. وهل تسقط إذا صارت الحيلة لإسقاط شفعة؟ لا تسقط. والحيلة كما ذكرها في القناع عرفها قال: والحيلة أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه. الحيلة قال أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطأ في الباطن على خلافه. وذكر خمس حيل، ذكر خمس حيل، يعني يظهر العاقدان للشريك شيئا يجعله يتراجع عن إيش؟ الشفعة. مثاله مثل ما ذكر في شرح المنتهى، قال كإظهار التواهب، يعني يتفق الشريك الأول هذا مع المشتري أنه وهبه حتى تسقط شفعة عن إيش؟ الشريك، وهذا محرم ولا تسقط، هذا محرم ولا تسقط. أيضا من الحيل قالوا زيادة إيش؟ أن يظهر زيادة الثمن بقدر لا يستطيع عليه إيش؟ الشفيع. يعني مثلا هو مثلا 100,000 يقولون له بمليون حتى لا يستطيع الشريك الشفيع أن يشفع، ومع ذلك نقول هذا محرم ولا ولا تسقط ولا تسقط. قال نعم، بالنسبة الآن للتصعيد صعب عليه الأمر، إذا إيش هو ما منع إذا مثلا أرفع عليه السعر هو ما منع الآن، فهل عدم يعني منع يكون الإسقاط؟ كيف صعب علينا ما فهم؟ يعني الآن مثلا بألف قال له مثلا بخمسة آلاف مثلا هو ما يقدر على هذا السعر، فهذا يكون في حكم الإسقاط؟ لا لا يسقط، هو على شفعته ولو بعد 100 سنة، هو على شفعته متى ما علم ورافع أمره الحاكم فهو على شفعته. قال ويحرم التحيل والإسقاط، ذكرنا أن هذا حكم تكليفي، والحكم المضعي ما هو؟ أنها لا تسقط. والحيل الأصل عندنا في المذهب أنها محرم، الحيل في المذهب أنها الأصل أنها محرم، هذا أصل وقاعدة عندنا. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، يعني إبطال إيش؟ حق الشفعة، ولا إبطال حق مسلم. واستدل أصحاب ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وما الذي ارتكبته اليهود لما منعوا عن الصيد يوم السبت؟ ماذا فعلوا؟ تحايلوا، فوضعوا الشباكة يوم الجمعة وأخذوها يوم إيش؟ يوم الأحد، فزعموا أنهم ما اصطادوا يوم السبت. فقال الله عز وجل فجعلناها نكال لما بين إليها، مسخهم الله قرده الخنازير، ثم قال فجعلناها نكال لما بين إليها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال فتستحل محارم الله. طبعا هذا الحديث رواه ابن بطة في كتابه الحيل، وحسنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وكذلك قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق أنه ثابت، أنه ثابت. نعم. قال وتثبت، قال رحمه الله وتثبت الشفعة للشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها، لقوله عليه السلام لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، رواه أبو عبيد في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. نعم، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، أن يكون الشخص المبيع مشاعا من أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها. إذن كل ما في هذا الشرط مقصود، تثبت الشفعة لشريك في أرض بخلاف غير الأرض، مثل إيش؟ المنازل، البيوت والدور والأشجار ونحو ذلك، فلا شفعة فيها لو باعها أحد الشركاء، تجب قسمتها. وهذا أحال يعني أو تكلم عن مسألة ستأتي إن شاء الله في آخر كتاب القضاء، وهي في باب إيش؟ القسمة. القسمة عندهم تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. وقسمة الإجبار هي التي لا تنقسم، التي هي التي تنقسم بلا ضرر ولا رد عوض، وقسمة التراضي هي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عمر. فالشفعة تثبت في القسم الأول فقط، وهو قسمة إيش؟ الإجبار، التي تنقسم بلا ضرر ولا رد عوض. قال في أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها. فهذه مثل إيش؟ مثل أرض بيضاء لكل منهما نصفها، وباع أحدهما نصيبه، فتجب فيها إيش؟ الشفعة. أما مثال يعني الأرض التي لا تجب قسمتها سيذكرها، ونمثل لها مثال واضح أيضا. لو كان في أحد طرفي هذه الأرض بئر، وفي الطرف الآخر لا يوجد بئر، فهذه أرض إيش؟ تسمو القسمة فيها قسمة إيش؟ تراضي، لأن المكان الذي ها نعم اللي فيها بئر هذه لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، لا بد يوجد ضرر على أحد الشريكين، فهذه لا تجب فيها، لا تثبت فيها إيش؟ الشفعة، لا تثبت فيها الشفعة. تثبت الشفعة في أرض تجب قسمتها، يعني القسمة إيش؟ الإجبار. قال فلا شفعة في منقول، هذا يعني مفهوم قوله إيش؟ أرض، فلا تثبت شفعة إلا في الأرض. أما المنقول كالسيف والحصان والدابة ونحو ذلك فلا تجب فيها إيش؟ الشفعة. الشفعة قال لأنه لا نص فيه، لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، ولا هو في معنى المنصوص. قال ولا فيما لا تجب قسمته، هذا يعود على قوله في أرض تجب قسمتها، يعني ولا فيما لا تجب قسمته، وهي قسمة إيش؟ الاختيار، وهي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. كحمام ودور صغيرة، حمام هذا مبنى إذا كان مشتركا وباع أحدهما نصيبه فلا شفعة للشريك الآخر. كذلك الدور الصغيرة، غرف الصغيرة هذه لو اشترك فيها أكثر من واحد باع أحدهما نصيبه فلا شفعة فيه للآخر. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا شفعة في الفناء، الفناء هو ما اتسع أمام إيش؟ الدار. الفناء هو ما اتسع أمام الدار. قال ولا في طريق، الطريق المشترك يعني، ولا منقبة، رواه عبيد في الغريب، والمنقبة المنقبة قال طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. هذه أمثلة لأشياء لا تجب يعني القسمة فيها قسمة اختيار، فلا تثبت فيها إيش؟ الشفعة، فلا تثبت فيها الشفعة، لأنها يقول لا نص فيها ولا هي في معنى المنصوص. وبعضهم طبعا تعرفون أنه يقول هو اختيار شيخ الإسلام أنه يثبت في هذا، لأن الضرر في الحقيقة في هذا أكثر من الضرر في قسمة الإجبار. نعم. قال رحمه الله ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها، لا إن بيع منفردين، ولا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة، فقماش الدار فلا شفعة لجاري. نعم. قال ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فإذا شفع الشفيع في هذا الشخص فإنه يدخل فيها إيش؟ يدخل مع الأرض الغراس والبناء، البناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها. أما إذا بيعا منفردين، إذا كانوا ناس مثلا مشتركون في بناء فقط والأرض ليست لهم، فباع أحدهما نصيبه فليس لشريكه أن يشفع. لو كان مثلا مجموعة مشتركين في غراس 100 نخلة، 100 نخلة فباع مشتركين شركة يعني مشاع، فباع أحدهما نصيبه من هذه النخيل فلا شفعة لشريكه، لكن لو باع الأرض بما فيها من النخيل فيثبت في هذه النخيل الشفعة، يعني يثبت فيها الشفعة تبعا للأرض لأنها بيعت معها. قال إذا بيعا معها، لا إن بيعا مفردين أي الغراس والبناء. قال الثمرة والزرع إذا بيعا مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. الثمرة يعني صورتها أن يشتري مشتري شخصا من أحد الشركاء، ها، فيشفع عليه الآخر، وقد حصل في هذا الشخص ثمر ظاهر، ظهر فيها إيش؟ ثمر ظهر. طبعا الثمرة هنا مقيدة بالثمرة الظاهرة كما في باب الأصول والثمار. فإنسان مشتري اشترى أرضا، ها، مشاع بين شخص، بين هذا البائع وغيره، فهذه الأرض حصل فيها، كان فيها إيش؟ نخيل مثلا أو أشجار، فظهر فيها الثمر. هذا طبيعي أصلا، البائع لو باع ثمر يعني شجرا فيها ظهر فيها الثمر يكون لمن؟ للبائع. فحينئذ أيضا هنا نفس الشيء، ليس للشفيع أن يأخذ الثمر الظاهر، وإنما يكون ليش؟ للبائع، وإنما يكون للبائع. هذا هكذا تصور يعني. كذلك لو اشترى الشريك الأرض من المشتري وقد زرع فيها المشتري، فالزرع هذا يكون لمن؟ للمشتري، المشتري للمشتري اللي هي باع في هذا السوق. قال لا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يأخذها من الشفعة، يعني لا تبعا ولا مفردا، لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة، كقماش الدار، كقماش الدار إذا باع إنسان دارا فالسجاد هذا الذي فيها هو لا يدخل لأنه غير ثابت فيها. شيخنا الأرض في البناء والرأس تكون قسمة الجبار، الأرض اللي فيها بناء هل تكون من قسمة الإجبار؟ والله الأرض إذا فيها كان فيها بناء لا، قسمة تراضي، قسمة تراضي. كيف الممثل قسمة تراضي يعني فيها بناء، ما يعني ما يؤثر على القسمة. لو كان مثلا فيها في كلا القسمين مثلا بئر، أو كلا القسمين من الأرض الأرض في هذا غرفة وهذا غرفة، مثلا في هذا غرفة وهذا غرفة مساوية للقسم الثاني، هذه كانت صارت خلاص صارت أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها. ألف متر مثلا هذه فيها غرفة ودارة مياه عزكم الله، والثاني فيها غرفة ودارة مياه نصفين، فباع أحدهما نصيبه هذا لا إشكال، فيتبعه حينئذ البناء تكون إجبار. نعم. وهنا العبرة بالقيمة يا شيخ، استواء الأرضين العبرة فيهما بالقيمة. والله تعرف استواء الأرضين عندنا ثلاث مراحل ستأتينا إن شاء الله كيفية تعديل السهام، سيأتي فيه شوي من شيء من الصعوبة. هذا فرق هنا. نعم. هنا فرق. ما هو؟ إذا كان ثمر وزرع لا يتبع فرق فقهي. صحيح. يتبعها الغراس وبناء ولا يتبعها الثمر والزرع. صحيح، هذا صحيح. فلا شفعة. الله تعرف استواء الأرضين عندنا ثلاث مراحل ستأتينا إن شاء الله كيفية تعديل السهام، سيأتي فيه شوي من شيء من الصعوبة. ما هو؟ ثمر وزرع لا يتبع فرق فقهي. صحيح. يتبعها الغراس وبناء ولا يتبعها الثمر والزرع. صحيح، هذا صحيح. فلا شفعة. رحمه الله فلا شفعة للرجال. لو اختل البناء صار كراهية. اي لو اختل البناء، لو كان في احدهما بناء والاخرى والقسم الثاني ما في بناء لا. يعني ممكن تصور. لأن فعلا هذه تحتاج يعني نحن نتقن تصويرها، لأن الأصل أن الأرض التي فيها بناء مختلف فإنها تكون قسمة فيها قسمة التراضي، لكن لو كان كلاهما فيه بناء، هذه فيها عمارة وهذه فيها عمارة مثلا، وهذه متساويين، وهذه فيها بئر وهذه فيها بئر، وهذه فيها مثلا بيت وهذه فيها بيت، فباع أحدهما نصيبه، فالذي يظهر أنه لا يشكل. نعم، متصور الآن شكل هذا كل تصور تصور نعم إيه قماش قال هو الأثاث الدار. نعم، هم يقولون في السرون هكذا قماش. نعم شيخنا، قولها فيما لا تجب قسمته، ليس هذا قيد فقط في الأرض الخالية من بيت الناس؟ إيش هذا القيد فيما لا تجب قسمته؟ لا لا بالجينة، لا لا ما يكون، ما يكون لا لا قسمة الترا الإجبار تأتي حتى في أراضي فيها بناء، بناء فيها أبار، فيها نخيل، 50 50 نخل، 50 نخلة، بئر وبئر، هذه كلها تجب قسمتها، هنا غرفة وهنا غرفة تجب قسمتها. هو كلام بداية الشيخ عن الأرض، ما يمكن أن يكون القيد هذا مختص في الأرض، أما الغراس والبناء هذا حتى لو كان ما تجب قسمته لا، بس الأرض إذا كان فيها مثل ما قال حمام ودور صغار ما تجب فيها، فيها دور صغار غرف صغيرة، بيت واحد في مثل بيوتنا الآن في 3 4 7 غرف، وباع أحد الورثة نصيبه، لا شفعة، لا شفعة، لأن الآن ورثة يملكون جزء من الأرض ومن البناء، جزء من الأرض والبناء، لكن والله عدم إثبات يعني الشفعة في هذا فيه ما فيه، لأن الضرر هنا أزيد من الأرض التي تجب قسمتها.